يصلح الكون بأكثر من إله. قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه، إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة. كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين؟ قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين؟ إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هنا حديث طريف شريف ظريف لأحد الصحابة اسمه عتبان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قيل عتبان عتبان من الأنصار، كبر جسمه ثقل عليه اللحم، يعني كان سمينا، أصبح سمينا وشيخا كبيرا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله تعالى، لو زرتني في بيتي تصلي لي في مكان من البيت من الغرفة حتى أنا أتخذ هذا مسجدا أصلي فيه، لأن صلى الله عليه وسلم مبارك، أثاره صلى الله عليه وسلم إذا صلى في مكان صار المكان مباركا، إذا مسك بيده وصلتك بركت يده عليه الصلاة والسلام، عرقه مبارك، ريقه مبارك، ثوبه مبارك صلى الله عليه وسلم. ليس هذا إلا رسول الله عليه وسلم، ليس لشيخ ولا ولي ولا أي إنسان في العالم، إنما له فقط عليه الصلاة والسلام، حتى إنه مبارك إذا مر صلى الله عليه وسلم بمكان أو شرب من إناء. قال: تصلي لي في بيتي. قال صلى الله عليه وسلم: فوعده من تواضع صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الإمام للرعية صلى الله عليه وسلم، وهو الأب الروحي للجميع. فأتى في الضحى فدخل صلى الله عليه وسلم البيت، قال: أين أنت تريد أن أصلي لك؟ بأبي هم صلى الله عليه وسلم، أي خلق وأي تواضع، يعني يقف مع العجوز، مع الطفل، مع الأعرابي، حوائج الناس، حتى يقول له ربه من فوق سبع سماوات من على العرش، يقول له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول: نشهد أنك عظيم الخلق، عظيم الحلم، عظيم الصبر، عظيم الصفح، عظيم السماحة، عظيم السخاء، عظيم، يعني كل خصلة نبيلة فيك. قال: أين تريد أن أصلي لك؟ قال: هنا يا رسول الله. فأتى في الغرفة وصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين، فقاموا يصلون وراءه، فسمع الحي يعني الحارة، طبعا من الزائر؟ أعظم من الملوك والرؤساء والزعماء والعلماء، هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها فصار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فكأت وريقه قد شفى عين الإمام علي، سيد الخلق محمد بن عبد الله، صاحب الشفاعة الكبرى، صاحب الرسالة، الذي وصل إلى سدرة المنتهى، الذي يأتي جبريل الصباح مساء. فسمع أهل الحي الحارة فتجمعوا، وقام عتبان يصنع طعاما لهم غدا، فجلس عليه الصلاة والسلام. قال: أين ابن الدخشم؟ أو قال بعضهم: أين ابن الدخشم؟ ابن الدخشم جار من جيراني، يقولون ما حضر جارنا فلان. قال: فين ابن الدخشم؟ قالوا: يا رسول الله ما حضر، هو من على المنافقين، يجلس مع المنافقين ويجلس وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يصلي؟ قالوا: يصلي يا رسول الله، ولكن لا تنفع صلاته، دائم مع المنافقين ويزور المنافقين. قال: أليس يشهد لا إله الله وأني رسول الله؟ قالوا: يشهد أنك لا إله الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لكن هو يعني من المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: إن فإن الله حرم على النار من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يبتغي بذلك وجه الله، هذا الإخلاص يعني يكون مخلص. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإني لم أوكر ببطني ببكر بطون الناس ولا بشق قلوبهم. اسمع الكلام، يقول ليس إلا الظاهر، إنسان يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويصلي، الله يتولى سريرته، الله يعلم ما في قلبه. قال: إني لم أمر ببكر بطون الناس، يعني نشق البطون وأشق قلوبهم حتى أكتشف وش اللي ينوون عليهم، وندخل بدرابيل ونكتشف ماذا يكنونه ويسرون، هذا علم الغيب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، يكون مخلص صادق في قولها. فمن أخلص في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، حرم الله وجهه على النار، يعني حرمه على النار، حرمه كله الوجه، يعني كناه عن الجميع، الجهة يعني الجسم. فأخذ من الحديث ما يلي: أولا أنه ليس لنا إلا ظاهر الناس، فإذا شهدوا لا إله إلا الله وصلوا وقاموا فنقبل، وقد يكون بعض منافق لكن الله يحاسبه، الله يجازيه، والمنافق لا ينفع عمله فيصون دمه وماله في الدنيا. الثاني أن من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا وصادق في قولها وقائم بحقوقها حرمه الله على النار. الثالث عظم التوحيد، وأنه يكفر الذنوب والخطايا ولو كانت كالجبال كما سوف يأتي من الحديث، وأنه لا فإنه أعظم الحسنات، أعظم الحسنات لا إله إلا الله محمد رسول الله وهي أجلها، وإذا حققت هذا التوحيد غفر الله لك الذنوب والخطايا وتجاوز عنك وسامحك. أما إذا لم يحقق الإنسان التوحيد وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لو تصدق بمليارات الدنيا وتصدق بمثل الجبال ذهبا وفضة ولكنه أشرك مع الله فلن يقبل الله عمله، يقول سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: من أشرك معي في عمل تركته وشركه فلا يقبل الله للمشرك عمل ولا صلاة ولا حج ولا صيام ولا صدقة. فلا بد يا إخوة أن نحقق الشرط الأعظم والأصل الأعظم، أن نشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحقق هذا ليقبل الله عملنا والله يتولانا. نسأل الله يثبت ويغرس ويرسخ الإيمان في قلوبنا ويجعلنا أقوياء بالإيمان صادقين مخلصين عبادا صالحين له سبحانه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين؟ قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين؟